بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقه الزمان، محي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 63 على 1 بعنوان حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من جمادى الآخرة 1405 هجري، الموافق 22 من الشهر الثاني 1985 ميلادي. لما جاء الأعمى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يعافيني. قال: إن شئت صبرت، إن شئت دعوت، وإن شئت صبرت وهو خير لك. قال: فادع. قال: ائت الميضة وتوضأ آلا وصلي لله ركعتين، ثم قل: اللهم إني أسألك وتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. فذهب رجل وتوضأ وصلى لله ركعتين وتوسل إلى الله تبارك وتعالى بهذا الدعاء، فرجع إليهم بصيرا كأن لم يكن به شيء. هذا الحديث معروف في السنن ومسند أحمد وصدرة الحاكم وغيرها بالسند الصحيح، والشاهد منه أن الرسول عليه السلام خيره بين أن يدعو الله له أن يعافيه وبين أن يصبر على ما ربنا بلاه به. فالرسول عليه السلام أشار بذلك إلى الحديث السابق، حديث القدسي: من ابتليت بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. لذلك قال له: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت وهو خير لك، لأن الجنة مضمونة له بخبر رسول عليه السلام الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن الرجل ما في عنده ذاك الصبر، ولذلك آثر ضمان العاجلة على الآجل. فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه من العمى ورجع بصيرا كأن لم يكن به عمى. فنسأل الله أنه صاحبنا أنه يجعل ربنا من الصابرين. وهكذا فجأة هو فيه طبعا في قلنا وأردنا أن نطلب حاجة من الله عز وجل، أن نتوضأ ونصلي ركعتين وندعو الله عز وجل بأن يعطينا كذا أو كذا من هذا الحديث الذي أشرت إليه، كما بين الرسول من الأعمى أن يتوضأ وأن يصلي ركعتين وأن يطلب حاجته بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه قضية خاصة، لأن كثير من الناس يتوهمون أن الأعمى توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله، وأنه بسبب توسله هذا شفاه الله، وهذا خطأ. ذلك لأن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ليس بشخصه وذاته، وهذا يدل عليه عدة أمور في هذا الحديث. الأمر الأول، طلب الأعمى الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يعافيني. شيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالصبر، وإنما خيره بين أمرين اثنين، أحدهما أن يدعو له، وهذا الذي اختاره هو، ضريب. فإذ أن النبي صلى الله عليه وسلم خيره بين الأمرين، فمعنى ذلك أنه سيتجاوب معه فيما يختاره. فلما اختار أن يدعو له، فلا بد للنبي صلى الله عليه وسلم من أن يدعو له وفاء بوعده، وهو أصدق من وفى من البشر. تم إلى هنا الدليل على أن الأعمى توسل بدعائه صلى الله عليه وسلم، وتلخيص ذلك أنه جاء يطلب الدعاء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بأن يدعو له. هذان دليلان، وهناك دليل ثالث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له: اذهب لسبيلي وعلي الباقي، وإنما قال له: ائت الميضة أو توضأ وصلي لله ركعتين. أشغله بالطاعة، وإشغاله عليه الصلاة والسلام إياه بالطاعة له علاقة بنوع من التوسل المشروع الذي انصرف الجماهير عنه بسبب التوسل غير المشروع. غير المشروع التوسل بالأنبياء والأولياء والصالحين، أما التوسل المشروع فهو التوسل بالعمل الصالح. لذلك قال له: ائت الميضة وتوضأ وصلي لله ركعتين. وهذا تماما كما في حديث صحابي آخر، نسيت الآن اسمه، كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلا، يقف على بابه لعل النبي صلى الله عليه وسلم تبدو له حاجة في الليل لا أحد يقضيها له فيكون هو لها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتباره أكمل البشر قاطبة وأسماهم خلقا، بوصف الله عز وجل إياه في القرآن وإنك لعلى خلق عظيم، لا شك أنه يعرف قيمة وجهد هذا الصحابي الذي لا ينام الليل في سبيل الاحتياط، لا أقول لخدمة الرسول ليلا، لأنه لا شك أنه لو كان عمله وخدمته عليه السلام ليلا أهوى من أن يظل يترقب أمرا يكلفه به الرسول عليه السلام، وذلك لأن انشغاله بالخدمة يلهيه عن النعاس عن النوم وعن أي شيء، بينما أن يظل هكذا يترقب تكليفا يصدر من الرسول إياه بده ثبات ومجاهد. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف قدر الخدمة لهذا الإنسان، ولذلك قال له ذات يوم: يا فلان تمنى اطلب ما شئت. وكان الرجل عاقلا ليس كالرجل الأول الذي آثر العاجلة على الآجلة، قال له: يا رسول الله امهلني 3 أيام. توفك، هذا شأن إنسان عاقل. رسول الله يقول له اطلب ما تشاء، أول ما يخطر في باله شيء يطلب يكون خسارة، بده يطلب طلب محرز، امهلني 3 أيام. ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله لقد فكرت في هذه الدنيا فرأيتها عاجلة، ثم فكرت في الآخرة فرأيتها هي الدار الباقية، وعلمت أنك في أعلى درجات الجنة، فأنا أطلب أن أكون معك في الجنة. صياد ماهر، فأجابه عليه السلام بالإيجاب، لكن قال له: لك ذلك، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. ما بده يعطله، فإنسان وعد بمال كثير ليه بقى يشتغل؟ أطرده مي بارده كما يقول عندنا ويستريح. قال: لك ذلك، ولكن أعني على نفسك بكثرة السجود. هذه سنة الرسول في تأديبه وتربيته لأصحابه، يساعدهم على الخير، ولكن يعرف أن طبيعة الإنسان أن يتواكل عن العمل بالخير، فلا يصرفه عنه بل يحض عليه. كذلك قال للضرير الأعمى، قال بعد أن وعده بإحدى الأمرين أو أحد الأمرين واختار الدعاء، قال: إيت الميضاء وتوضأ وصلي لله ركعتين. وزاد الرسول عليه السلام أن أمره بأن يدعو فيقول: اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي ليعافيني، اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه. هنا الاستدلال الأخير، إيش معنى اللهم فشفعه فيا؟ اللهم اقبل شفاعته فيا. ما هي شفاعته؟ هو الدعاء الذي وعده، فهو علمه عليه السلام يقول: اللهم فشفعه فيا، يعني اقبل دعاءه فيا. فإذا هو يتوسل، دليل ثالث، يتوسل إلى الله بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل رابع الحقيقة، لكن يعود إلى المعنى السابق وهو الدعاء، حيث قال: وشفعني فيه. أما اللهم شفعه فيا مقبولة عند جميع الناس، أن هذا الضرير يطلب من الله أن يقبل شفاعة الرسول فيه. لكن كيف يقبل شفاعة الضرير في الرسول؟ هل الرسول بحاجة إلى شفاعة الضرير؟ طبعا لا، لكن هذا له معنى راقي جدا. كما قلنا اللهم فشفعه في، اقبل شفاعته أي دعاءه في، كذلك وشفعني فيه، اقبل دعائي في أن تقبل دعاءه في. القضية كلها راجعة له مش للرسول عليه السلام، لكن القضية كلها تعود من أولها إلى آخرها إلى التوسل بدعاء الرسول عليه السلام، زائد توسل ذاك الإنسان بعمله الصالح بين يدي الدعاء الذي سيتوجه به إلى الله تبارك وتعالى. وإذا تبينت هذه الحقيقة وهي أن الأعمى إنما توسل بدعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وليس بذاته وشخصه، حينئذ يسهل علينا أن نفعل جملة مضت، ألا وهي قوله في دعائه: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك. فإن كثيرا من المتأخرين يفهمون هذه الجملة، بل الحديث كله يفهمونه مقلوبا خطأ، فيقولون مثلا إن الضرير قال: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك، أسألك بنبيك. ولا شك أن هذه الجملة من حيث الأسلوب العربي لا يمكن أن تفهم هكذا بنبيك بدون تقدير مضاف محذوف، بدون تقدير مضاف محذوف، كمثل قوله تعالى: واسأل القرية التي أقبلنا فيها، واسأل القرية التي كنا فيها، والعير التي أقبلنا فيها فإنا لصادقون. لابد من تقدير شيء. كيف نسأل القرية؟ القرية ما تتكلم، العير ما تتكلم، إذا المقصود أهل القرية وأهل العير القافلة. كذلك هنا: أسألك بنبيك، لا بد من تقدير شيء. أسألك بذات نبيك، أسألك بجاه نبيك، أسألك بحرمة نبيك، أسألك بدعاء نبيك. كل هذه التقديرات ممكن أن تخطر في بال، لكن إذا نظرتم إلى سياق الحديث و الأدلة السابقة الذكر، يتبين أن التقدير الأخير وهو الدعاء هو الذي يساعد عليه سباق الحديث وسياقه. يا رسول الله ادعو الله يعافيني، إذن هو جاء كان دعاء، وإلا لو كان التوسل بشيء من الأمور الثلاثة التي قدمناها قبل الدعاء، من التوسل بذات النبي، بجاهه، بحرمته، لو كان شيء من هذه الأمور الثلاثة مقصودا بالحديث، هذا لا يتطلب من الأعمى أن يأتي الرسول عليه السلام، كما هو شأن كثير من الناس الذين لا يعلمون في دعائهم توجه إلى ربه يقول: الله من يسألك بجاه محمد أن تغفر لي. هذا ميسور مهما كانت المسافات شاسعة بين السائل والرسول عليه السلام، اعتباره في الملأ الأعلى، في الرفيع الأعلى. فإذا ما جاء يقينا إلا ليحصل على شيء لا يمكنه أن يتوسل به إلا والرسول عليه السلام هو بين يديه. إذن المضاف المحذوف الذي لا بد من تقديره هو الدعاء في سباق الحديث وسياقه. فالمعنى: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك أي بدعاء نبيك. وهذا الذي وقع. وأخيرا نقول، هل السر في رجوع هذا الضرير مبصرا هو توسل بدعاء الرسول عليه السلام؟ عفوا، هل هو سر توسل ليس بدعاء الرسول عليه السلام وإنما بدعائه؟ الجواب حتما لا، بدليل أن المسلمين لا يزالون بسبب جهلهم بالسنة الصحيحة يتوسلون إلى الله تبارك وتعالى في شتى الأمور، ومنها أن يصاب الإنسان ببلاء كبير كالعمى، وما تكررت هذه الحادثة مع كثرة العميان من ذاك الزمان إلى اليوم. فإذا هذه معجزة للرسول عليه السلام، ولذلك ذكرها الإمام البيهقي في دلائل النبوة في جملة الأدلة على صدقه عليه السلام في دعائه للنبوة. هذه كلمة حول هذا السؤال. هذه أولا رؤية وليست يقظة. طيب، فشو أشكل عليكم معناه؟ كيف وضع يده؟ مش حقيقة. شو الحديث شيخنا؟ حديث رؤية الرسول لربي من في المنام، وأنه وضع يديه بين كتفيه حتى وجد برد أنامله. هذا منام أخي، والمنام لا يفسر على ظاهره. قصة يوسف في القرآن سبع بقرات سمان، فسرت بسبع سنين قصفي، وسبع بقرات عجاف جدبة، وهكذا كل المنامات لا تفسر في حقائقها وإنما بشيء من التأويل. وهذا أمر غيبي، والرسول عليه السلام رأى هذه الرؤيا رؤيا منامية، كما قد يروى عن إمام أحمد بأنه رأى ربه كذا مرة يعني في المنام. هذه لا ينبني عليها شيء من الأحكام ومن العقائد التي يجب نحن أن نتبناها أخذا من الكتاب والسنة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة وليس منها. إيه؟ ما ندري، يعني نقول إذا روي فهذه صورة. الآية قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعني تفهم هذه الآية إنه نحن أقرب إليه العلم يعني؟ لا، هو المقصود هنا كما في كتب التفسير ملائكة الله. ملائكة الله يعني الخطاب، مش يعني الخطاب من الملائكة؟ لا، الخطاب من الله، لكن ونحن أي ملائكة الله اللي هو وكلهم بتولي أمر الميت. اليوم الجمعة أثناء الخطبة بين الخطبتين، هل يجوز الكلام للمستمعين المصلين؟ أو أثناء الخطبتين هل يجوز لنا أن نصلي على الرسول أثناء ذكر الرسول أو مقدس الله عز وجل كلما ذكر اسمه؟ ما في إلا الصمت على طول ما دام يخطب، سواء الخطبة الأولى أو الأخرى، ما في إلا الصمت. حتى عندما نقول استغفر ربكم استغفر الله. إيه نعم، حتى إذا قال ذلك، ومن قال ذلك فهو مخطئ. استغفر الله. ما خطأ؟ لا، هذه ليست من خطأ. إياك. لا، وكأنه سحبه. ما أدري يعني. يمكن أرادة الدولين يعني. ما أدري يعني. أنت سؤالك الأول شو محل من الإعراب؟ بين الخطبتين وأثناءهما. بين الخطبتين طبعا ما في أمر بالإنصات، ولكن قد ينهى عنه، قد ينهى عن المكالمة بين اثنين. أما هو مثلا إذا ذكر الله في نفسه أو صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم، ما في ما يمنع من ذلك أبدا. لكن تكالم بين اثنين قد يجر إلى استمرار الكلام ولو إلى أول الخطبة الثانية. نعم، فينهى عن التكالم من باب سد الذريعة. أما إذا ذكر الله لأنه وجد نفسه غير منصت، غير مكلف الإنصات، فلا مانع. أو دعونا، أو دعونا، بشرط أن لا يتخذ ذلك عبادة خاصة في هذا المكان. نعم. أيها عند الجمع مع بين من المغرب والعشاء، هل يجوز تقديم صلاة الوتر قبل وقت العشاء أم يجب تأخيرها؟ طبعا لما بتقول أنت قبل وقت العشاء يعني وبعد صلاة العشاء جمعا، طبعا يجوز ما دام الفريضة قدمت، فالنافلة من باب أولى أن تقدم. مع العلم أن تأخير صلاة الوتر بصورة مضطردة كقاعدة إلى آخر الليل هو الأفضل، معروف طبعا هذا عندك. لكن التقديم يعني بعد صلاة العشاء في الوقت، وقت العشاء، يجوز أن يصلي الإنسان بعد سنة الوتر مباشرة، إلا أن تأخيرها هو أفضل. الأفضلية تبقى مستمرة في حالة الجمع، كما يبقى المتابعة الفريضة بفريضة العشاء بأداء الوتر معها ولو قدمت أيضا تبقى على الجواز. الجمع. نعم. الجمع تقديم بسبب المطر أو صلاة الجمعة. نعم. النية في عند صلاة العشاء نية الجمع أم من الأول يجب أن تكون نية الجمع من وقت المغرب يعني؟ مذهب الشافعي يقول بوجوب استحضار النية قبل الصلاة الأولى، لكن هذا أولا لا دليل له، بل أنا أعتقد أن هذا لا يمكن أن يكون مشروعا. والسبب، وهذا كثيرا ما سئلنا عنه خاصة بالفصل هذا الأمطار والبرد الشديد، فسئلنا مرارا، الرجل يدخل إلى المسجد ليصلي المغرب وإذا به يتبين له أن الجماعة يصلون العشاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فإذا كان أدرك الصلاة وراء هذا الإمام الذي يصلي العشاء في أولها، حينئذ الإمام يقوم إلى الركعة الرابعة ويصلي المغرب، وحين ذاك يعرف أن صلاته غير صلاة الإمام، فماذا يفعل؟ نقول ينوي المفارقة، حين يقوم الإمام للركعة الرابعة فهو يجلس ويتمم صلاة الفريضة عليه المغرب، ثم يقوم وينوي ويصلي صلاة العشاء. فأقول هذا الإنسان الذي دخل وجد الناس يصلون صلاة العشاء، شو بيعرفوا هذا أنه هذول يناوين الجمع؟ فهل ممكن أن يكلف مثل هذا الإنسان أن يعرف أنه صلوا المغرب والآن يصلون الجمع؟ هذه واحدة. الأخرى أن الرسول عليه السلام لما جمع بأهل المدينة كما يقول ابن عباس في غير مطر ولا سفر، ما نقل عنه أبدا أنه في الصلاة الأولى قال لهم أنه في الجمع، لا في هذه ولا في السفر أيضا، وما أكثر الجمع في صلاة السفر. لذلك نعتقد أن هذا الشرط ليس بثابت أو وارد أبدا، يكفي الإنسان أن يجمع حينما يبدو له الجمع ولو بعد أن صلى الصلاة الأولى، الفريضة الأولى. ولنفرض أنه أنهى الإمام أنهى صلاة المغرب الأولى الأخرى أن الرسول عليه السلام لما جمع بأهل المدينة كما يقول ابن عباس في غير مطر ولا سفر، ما نقل عنه أبدا أنه في الصلاة الأولى قال لهم أنه الجمع، لا في هذه ولا في السفر أيضا، وما أكثر الجمع في صلاة السفر. لذلك نعتقد أن هذا الشرط ليس بثابت أو وارد أبدا. يكفي الإنسان أن يجمع حينما يبدو له الجمع ولو بعد أن صلى الصلاة الأولى الفريضة الأولى. ولنفرض أنه أنهى الإمام أنهى صلاة المغرب الأولى الصلاة الأولى، وعندما هم بالخروج تغير الطقس فجأة وهطلت الأمطار، فهل يرجع؟ هذا هو، هي من فائد، هي من فائد إلغاء هذا الشرط ومن ضرر إثبات هذا الشرط. أي الجمع بين الصلاتين في حالة مطر، الغاية أو الحكمة كما يقال معقولة المعنى، مش قضية ما بنعرف ليش شرع الجمع. شرع الجمع تيسيرا على الناس، فإذا التيسير يتحقق في هذه الصورة التي أنت سألت عنها. مشان أولا يجمعوا المسلمين بين فضيلة صلاة الجماعة وبين رخصة عدم الحضور في الوقت الثاني، فالشارع الحكيم شرع الجماعة فيصلي المجتمعون فريضتين في جماعة، وهذا حصل في الصورة هذه المطروحة الآن كما يحصل في الصور العادية، يعني يكون في مطر من أول صلاة الأولى يصلون الصلاة الأولى وهم ناوون الجماعة، وكذلك الصلاة الأخرى. لماذا؟ حتى ما يضطروا يخرجوا إلى المسجد والمطر ناجي. الحكمة تحصل حتى في هذه الصورة، دخلوا المسجد يصلوا صلاة الظهر مثلا، وإذا بالأمطار تنزل بغزارة بعد أن سلم الإمام، شو اللي يمنع أنه يصلوا صلاة العصر الآن يقدموها حتى ما يضطروا ينزلوا في المسجد؟ إذن حتى هذه الصورة يرخص للجماعة. طب شيخنا حول هذا، لو الإمام قال والله أنا أتبنى عدم الجمع وصلى فرض الظهر فقط، فقام آخر وأم في الناس جمع، ما بيجوز؟ لا، هذا افتئات على حق الإمام. بالنسبة للمسألة الجمع، إذا رأى الإمام إنه يعني لا يجمع بأمر ما مثلا في نفسه، ولكن المأموم وجد إنه دواعي الجمع يعني متوفرة، فأراد أن يجمع هو، هل يجوز له أن يجمع لوحده؟ لا، فوت عليه الجماعة. أنا بدنا نجمع بين أمرين، بين الرخصة وبين الفريضة. هذا في الصورة مثال عنها، حقق الرخصة بدون ما حقق الفريضة، وهذه خسارة. فضل جماعة العشاء، صلاة الجماعة. يعني يرخص له أن يجمع؟ لا يرخص. شو عم نحكي؟ يرخص بشرط ضي الفريضة. مثلا أنا جيت للصلاة وكان الإمام قد جمع صلاة المغرب مع العشاء، فهل يجوز في الحالة هذه أجمع يعني واحد؟ أنت راحت عليك الجماعة فتجمع يصح، لكن عرفت شو السبب؟ هاي غير هاي، يعني هون هلا ما بقى في جماعة، يعني مثل واحد في الظروف العادية دخل المسجد وجد الإمام صلى، شو بيساوي؟ صلي وحده. فإن كان معذورا فهو معذور، وإن كان متهاونا فهو آثم، لأنه راحت عليه صلاة الجماعة وهي فريضة. كذلك الصورة هذه عن سرعنا، ما دام راحت عليه صلاة الجماعة فهو يجمع، لأن الرخصة قائمة. لكن المانع اللي موجود في سؤاله هو غير موجود هنا. شيخنا واضح؟ والله شيخي معلش خلينا معلش بس عليك. واضح الجواب؟ واضح الجواب. أنا ما عم أسألك اقتناعات، لأنه لو كنت أنت سائل كنت يمكن أقول لك اقتناعات ولا لا. نعم. وإنما بقول واضح الفرق بين هذه الصورة هذه الصورة. واضح هنا. احكي لك عن شو في عندك. أنا مثلا لأهم أسافر إلى منطقة بعيدة مثلا، فأردت أن أجمع بين صلاتين، فهل يجوز لي الجمع؟ عشان إيش تجمع؟ لأنه ممكن في الطائرة أو فيها ما يتوفر في حرج يعني هنا. خلاص حديث ابن عباس اللي طيب هنا أيضا موجود الحرج. وين؟ المطر هذا الإمام ما أتى أنه يجمع، لكن دواعي الجمع واضح وفيها واضحة بالنسبة لك، بس صلاة الجماعة لما بدي أقول لك المؤذن حي على الصلاة هي القراءة شو بتساوي أنت؟ يعني في عندي رخصة هنا. الرخصة للجماعة مش رخصة لإفراد. أنا لو كنت أنت في البيت والأمطار غزيرة جدا تجمع بين الصلاتين؟ لا أجمع، لكن في عندي رخصة بعدم الذهاب للمسجد. كيف إذا عدم الذهاب للمسجد؟ يعني ما بصلي في البيت. عندك رخصة في عدم الذهاب للمسجد حينما يكون نازل أمطار. نعم. أما أنت الآن عم تستبق النتيجة. شو بدريك إلا أنتم تطلعوا من المسجد وقد جمعتم أنه وقت أذان العصر يكون صحو مثل ما عم نشوف اليوم يعني مرارة وتكرارة. لكن في برد شديد مثلا. لا تحولها لحتى تصل. بل انتقل من نقطة لنقطة. لا يا حبيبي لا أنت غلطان، لأنك الصورة اللي أنت عم صنعناها غير الصورة اللي أنت عم تعددها. إذا كان في برد شديد هل اللي ما جمعوا يقال لهم الصلاة في الرحال لكن أنت مو مثالك هكذا. أنت مثالك تريد أن تجمع منفردا جمع تقديم لأن المطر الآن نازل، مش تريد أن لا تصلي الفريضة اللي واجب عليك تصليها في المسجد بعذر المطر ساعة تريد أن تصلي. فالمسألة منفكة تماما. حديث من يتصدق على أخيه هل يفهم منه صلاة عدة مفترضين وراء متنفل؟ لا هو العكس، عدة متنفلين وراء المفترض. حديث لما دخل الرجل يصلي وحده هذا هو المفترض. نعم. والذي قام وصلى خلفه هو المتنفل. ذاكر الحديث ولا ما؟ نعم نعم. لأنه طبعا المتنفل الشخص اللي كان مصلي. أيوه. أي نعم. ولذلك السؤال صحته هل يجوز أن يصلي عدة متنفلين وراء المفترض؟ مش عدة مفترضين وراء المتنفل. فحينئذ بعد تصحيح السؤال لا يجوز. طب لو مثلا واحد بعد ما تصدق طبعا على أخيه طبعا بدأوا في الصلاة موجودين لوحديهم، لكن دخل ناس وصفت معهم، كيف حال مدو صار بادئين في الصلاة؟ هو بيعرف حقيقة الجماعة ولا ما بيعرف؟ أحيانا تصدق أن يكون مثلا لا بدك تصور يا هيك يا هيك، لأنه كل صورة إلى جوابها. شفت هاي الصورة كيف وهي الصورة كيف؟ نعم تختلف. فإذا كانوا الداخلين بيعرفوا أن هاي مش الجماعة الراتبة فلازم يصلوا وحده، لا سيما إذا كانوا إيش بدهم يصلوا الفريضة، لأنه هل فاتتهم صلاة الجماعة هذول ما بيجوا يعقدوا جماعة تانية. وهل عقد الجماعة في الحديث اللي أنت أشرت إليه في السؤال اللي عقد الجماعة أو تشكلت الجماعة به هو المتنفل؟ فباختصار إذا كانوا الداخلين بيعرفوا أنه هي مو الجماعة الراتبة صلوا فرادى، ما بيعرفوا معذورين بيصلوا. أما ما يشير لهم الإمام أنه يعني بإشارة تفهم أنه ما يدخل معه. إذا كان في مجال يشير له، مثل ما يقع أحيانا رجل مسبوق بصلاة الجماعة الراتبة، فبيقوم بيصلي، بيجي شخص متأخر يقتدي فيه، لازم يعطيه إشارة أنه أنا ماري إمام. بل أحيانا بصير اثنين مسبوقين، فبيقوم واحد وعلى يمينه شخص ينظر إلى من عن يساره نظرة فضل أو علم، فبينوي القدوة به، يلاحظ كل ما ركع يركع معه، كل ما سجد يسجد معه، أي ورطة بقى. وهنا إذا بدي أعطيه إشارة بيجود ما يفهمها، بيسكت عليها على مدى. أما ذاك اللي بده يجي يستأنف الاقتداء بيعطي إشارة بيفهم منها إنه بعيد عنا. هل معلوم شيخنا لديكم بقول ابن تيمية عندما يعني يقول بهذا القول باقتداء من كان مسبوقا في الجماعة؟ يعني شو؟ بقول يعني تجوز هذه الجماعة. ما لنا ولا منا. المهم إنه سنة الرسول عليه السلام العملية ما وقع هذا، مع كثرة ما يتعرض للناس لمثل هذا طبعا من بعد الرسول عليه السلام من الصحابة والتابعين. أما بالنسبة للرسول عليه السلام فنحن نعرف قصة وقعت كما في صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فخرج في وقت الفجر لقضاء الحاجة ومعه المغيرة بن شعبة، طلب منه إداوة يعني وعاء فيه ماء، طلب منه إداوة يتوضأ. انطلق الرسول عليه السلام لقضاء الحاجة، ثم جاء ليتوضأ، قال المغيرة بن شعبة فصببت عليه وضوء، وكان لابسا خفيه، فهم المغيرة بأن ينزعهما، فقال له دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما. ثم انطلق إلى المسجد، هم في سفر لكن مع ذلك قال الصحابي إلى المسجد، أي المسجد الذي اتخذوه للصلاة في ذلك المنزل. وكان الصحابة تجمعوا بطبيعة الحال في ذاك المسجد، فلما وجدوا الرسول عليه السلام تأخر قدموا عبد الرحمن بن عوف وصلى بهم إماما، ثم جاء الرسول عليه السلام وهم لا يزالون في الصلاة. فهم المغيرة من شعبة بأن ينبه الإمام بأن الرسول آتم، فأشار إليه أن دعه، واقتدى الرسول وصاحبه معه، ولما سلم الإمام قام الرسول عليه السلام ليأتي بالركعة التي فاتته. فما ذكر في الحديث أن المغيرة اقتدى به، وهذا أنسب فرصة أولا لتتميم فضيلة الجماعة في ظن من يجيز هذه الجماعة أولا، وثانيا بالنسبة للصلاة وراء الرسول عليه السلام أو الاقتداء به عليه السلام. فعدم الفعل بهالمناسبة دليل عدم الشرعية، ولهذا نحن نقول دائما وأبدا أن نحن يجب أن نأخذ فقهنا من سنة نبينا وسلفنا الصالح اللي هن شاهدوا الرسول عليه السلام شهادة عيان، مش مثل حكايتنا من بعيد. هم بلا شك أفهم لي سيرة الرسول عليه السلام من ألفها إلى يائها، فلهذا نحن نخالف ابن تيمية في ذلك الكون. إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. طيب شيخنا، لو جينا للمسجد في صلاة العصر وجدنا الإمام قد جمع الظهر والعصر، هذه الجماعة لا تعتبر من تكرار الجماعات في المسجد الواحد؟ أنا ما لي لما أحضر إلى المسجد وقد جمع الإمام صلاة الظهر والعصر، لكن أنا صليت في المسجد ما كانوا جامعين، حضرت العصر على اعتبار أنه الجماعة في جماعة، لكن وجدت المسجد جامعين، لكن في ثلاثة أربعة خمسة موجودين في المسجد ما هم الكنيين في الحي ومجمعين مع الإمام في صلاة الظهر، فصليت أنا فيهم إمام في هذا المسجد، هل تعتبر جماعة ثانية؟ كان هي أولى؟ ما هي في وقتها؟ هي جماعة أولى؟ لا ما هي أولى، هي أولى بالنسبة للي حضروا لصلاة العصر كونهم مجمعين، وصلاة تعتبر ثانية كون الإمام جامع في صلاة الظهر. يعني أنت بتعني أنه الإمام الراتب ما حضر لصلاة العصر مثلا في وقتها؟ أيوة، لأنه جامع صلاة الظهر والعصر فهو ما حضر. ما حضر لا. أيوة، فأنت دخلتوا في الوقت. أيوة، وصليتوا. أيوة، لا هي مو جماعة ثانية. أيوة، بس هي الصورة هي خطأ، الصورة هي خطأ. أيوة، لأنه الإمام الراتب يجب أن يحضر، يجب أن يحضر لكان من أجل هذه القضية حتى هو يئم الناس لك، تكون له نافلة وتكون قطعا أو المساعد طبعا، لأنه ما بيجوز إهمال هالشعار هذا. والمؤذن يجب أن يؤذن، الأذان يؤذن وإحنا لبينا ندى، ومشان إيش بيؤذن إذا كان الإمام بيؤذن؟ إذا المؤذن بيؤذن والإمام بده يصلي فيعني لازم السنة، يعني وإن كان جمعنا نأذن الأذان اللي مطالبين فيه، هذا تماما مثل صلاة الجمعة إذا اجتمعت مع العيد. أيوة، وتعرف أنت أن السنة إذا اجتمع في يوم عيد جمعة هذه بيصلي العيد تسقط عنه فرضية الجمعة، لكن الإمام لابد ما يحضر لصلاة الجمعة. مشان إيش؟ مشان هل اللي مثلا ما تيسر له أن يصلي صلاة العيد، فهذا فرض عليه يصلي الجمعة، وين بده يصلي الجمعة إذا الإمام ما حضر؟ أي وحدة؟ ثاني وحدة، مش كل الناس بيترخصوا، بمعنى أنا صليت العيد ما عاد أروح أصلي الجمعة، لا أنا بريد أجمع بين صلاتين، صلاة العيد وصلاة الجمعة، إيه بروح على الجمعة والله الإمام ما حضر، ليه ما حضر؟ لأنه صلى العيد، لا هذا عليه واجب غير واجب. هذا منيحة، يعني الإمام مش يصلي المغرب والعشاء ويحمل حاله يفكح، لا بده يجي على العشاء، خاصة كان ساكن في المسجد ويحافظ على وظيفته.